ترغيب، ترغيب في الذكر وترهيب من الغفلة، إذ من غفل أفلس، ومن ذكر الله تبارك وتعالى فاز وربح بخير الدنيا والآخرة. فالعناية بذكر الله على اختلاف أنواعه من واجب ومستحب، فيه الخير الكثير وفيه الحسنات المضاعفات وتكفير السيئات وإذهاب للمخاوف التي تعتري الإنسان، لأنه يأوي إلى ركن شديد، إلى الله الذي يذكره في كل أحيانه، وهو كما سبق مكررا أن الذكر عبادة عظيمة سهلة على الإنسان، إذ هو ذكر بالقلب وباللسان، وهذا أعظم الذكر إذا تواطأ عليه القلب واللسان، وهو أنواع متعددة كما سبق: قراءة القرآن ذكر، والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير كما مر معنا في الحديث ما حصل لفقراء المهاجرين، وهكذا قراءة كتب العلم على اختلاف أنواعها، العلوم الشرعية من تفسير للقرآن وحديث وآثار وفقه إسلامي ووسائل، وسائل فقه ووسائل حديث ووسائل تقويم اللسان، اللغة العربية، ومذاكرة العلم والتذكير به في الجلسات، كل هذا من الذكر الذي يظفر المؤمن بثوابه، والله أعلم. أحسن الله إليكم، ما رأيكم في كتاب تصنيف الناس بين الظن واليقين؟ وهل من الإنصاف الإرشاد إلى اقتنائه؟ وهل يجوز تطبيقه على جماعة من طلبة العلم عرفوا بالعقيدة السلفية والمنهج السليم؟ أفيدونا مأجورين. كتاب تصنيف الناس بين كتاب الظن. تصنيف الناس بين الظن واليقين، طبعا هذا كتاب معروف من مؤلفات بكر أبو زيد رحمه الله، مؤلفاته التي نفع الله بها معروفة للناس، كتاب حكم الانتماء إلى الأحزاب وما أورد فيه من ذم الحزبية والتحذير منها، كتاب جليل يحتاج إليه طالب العلم، وكتاب هجر المبتدع أجاد فيه وأفاد، وكتاب الردود من كتب الردود المعروفة، وهذا الكتاب تقسيم الناس، تصنيف الناس بين الظن واليقين، من آخر مؤلفاته، كان له ملابسات تزامن مع رسالة كتبها بكر للشيخ ربيع بن هادي المدخلي، تتعلق بردود الشيخ ربيع على السيد قطب وجماعته، فأنكر بكر، أنكر على الشيخ ربيع إنكارا شديدا، وقال له: لا تقاربه في المنزل ولا تساويه. فسيد يحلق في السماء وأنت كطالب في المتوسط، كلام زلة، تعتبر زلة عالم. وهذا الكتاب ألف في هذا الوقت، فرح به الإخوان المسلمون،

ستر العورة. فعلى أي حال سجد الإنسان أو سجدت المرأة سجود تلاوة أو شكر صح ذلك ولا حرج عليها. أحسن الله إليكم، هل يجوز لعن إبليس؟ هل يجوز لعن إبليس؟ الاستعاذة منه هي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان سائر معه بعض أصحابه فعثرت به الدابة فلعن إبليس، فقال أرشده إلى الاستعادة، لأنك إذا استعذت منه صغر حتى يكون كالذباب، وإذا لعنته تعاظم. فلعنه قد يكون له مناسبة في بعض الأحوال، وإنما المشروع الاستعادة من إبليس من شياطين الإنس والجن. أحسن الله إليكم، هل يوصف بأن الله تعالى له إزار ورداء؟ كغيرها من الصفات يقال فيها كما يقال في الصفات، العظمة إزاري والكبرياء ردائي، على الوجه اللائق بعظمة الله وجلاله، لا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل. ما يقال في الصفات يقال في هذه الصفات. سبحانك اللهم.